الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: هل صحيح أن الأحياء يسمعون الموتى وهم يعذبون في قبورهم أحيانا للعبرة، وأن هذا متواتر عن أهل السنة؟ أقول جوابا على هذا السؤال: لا أعلم دليلا يدل على ما ذكره هذا السائل من أن الأحياء يسمعون الموتى وهم يعذبون، فلا أعلم دليلا يدل على هذا، بل أعلم من السنة ما يدل على خلاف ذلك، فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لا سألت الله تعالى أن يسمعكم عذاب القبر. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هم أن يسأل الله جل وعلا هذا السؤال لأمته، ولكنه لم يفعل خشية أن يترك الناس الدفن. والذي أعلمه أيضا من السنة أنه ثبت عكس ما سأل عنه السائل، وهو سماع الأموات للأحياء، سماع الأموات للأحياء لا العكس. ولذلك فالميت وهو في قبره قد يسمع الحي. ولذلك ثبت في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب قتل الكفار، لما خاطب قتل الكفار بعد أن انتهت المعركة، استغرب الناس ذلك، يعني كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأموات الذين لا يسمعون؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لكلامي منهم، مما يدل على أن أولئك الأموات قد سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبه. ولذلك أيضا ثبت في السنة أن الميت إذا دفن وانصرف عنه الأحياء فإن الميت يسمع قرع نعالهم حال انصرافه. إذن فهذه النصوص تدل على أن الأموات في قبورهم قد يسمعون الأحياء، ولكن العكس غير صحيح، ولكن العكس غير صحيح، أن يسمع الأحياء الأموات فهذا غير صحيح، وإنما ثبت ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قد يسمع بعض الأموات وهم يعذبون، وقد يوحي الله جل وعلا إليه ذلك ويعلمه بذلك، كما في قصة القبرين اللذين مر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما يعذبان، إنهما يعذبان. إذن فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.